Book 2 90 ننتظيت ننتظيت الأمر 2 أوردرارة 2 أوردرارة 2 احلق ذقنك رواي ميكرن رواي ميكرن اغتسل لاهو لاهو مشط شعرك كريهو كريهو اتصل اتصلوا تليفونو تليفونوني تليفونو تليفونوني ابدأ ابدأوا فيلو فيلوني فيلو فيلوني توقف توقفوا بوشا بوشوني بوشا بوشوني اترك هذا اتركوا هذا لره لره نيكتا لره لره نيكتا قل هذا قولوا هذا ثوي ثوني ثوي ثوني اشتري هذا اشتروا هذا بليه بليني بليه بليني لا تكن ابدا غير صادق موسيكور اي باندرشم موسي كور اي باندرشم لا تكن ابدا وقحا موس اوتريغو كور اي بافيتور موس اوتريغو كور اي بافيتور لا تكن ابدا غير مهذب موسيكور اي باسيلشم Mos i kur i pasjellshëm. Kun daiman sadiqan. I gjithmon i ndershëm. I gjithmon i ndershëm. Kun daiman latifan. I gjithmon i mirë. I gjithmon i mirë. Kun daiman muhadhaban. I gjithmon i sjellshëm. I gjithmon i sjellshëm. Od salima li bejtik. Shkofshi shëndosh e mirë në shtëpi. Shkofshi shëndosh e mirë në shtëpi. Intabih li nafsik. Kujdesuni për veten. Kujdesuni për veten. زورنا مرة أخرى في أقرب وقت. نافيزيتوني برسري. نافيزيتوني برسري. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.